وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمة من المن وماؤها شفاء للعين. متفق عليه. بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. بعد هذا الحديث قصة هجرة إبراهيم بأم إسماعيل إلى مكة المكرمة، وكانت أم إسماعيل جارية وهبها له ملك مصر واستولدها عليه الصلاة والسلام، فجاءت بإسماعيل فجاء بها من الشام إلى مكة وتركها هناك بأمر الله عز وجل حول محل الكعبة، ومعها ابنها الصغير إسماعيل، وكان وضع معها جرابا فيه تمر وشقاء فيه ماء بأمر الله عز وجل. ثم ولى فسألته كيف تتركناها هنا، الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال إذا لا يضيعنا، يعني ما دام أمرك سبحانه فإنه لا يضيع عباده وأولياء. فعند ذلك جلست مع أبيها تشرب من الماء وتأكل من التمر، فلما نزل الماء ذهبت تنظر لعلها تجد أحدا من الناس يسعفها صعيدة الصفا صعيدة المروة 7 مرات تلتمس لعلها تجد أحدا، حتى سمعت صوتا فقال إن كان عندك وافا هو صوت جبرائيل عليه الصلاة والسلام. فحفر بعقبه محل زمزم فجاءت الماء وجاءت تحصل الماء في سقائها، وزال عنها الخوف والشدة، وأخبرها جبرائيل أن هذا المحل سيبني في هذا الغلام وأبوه بيتا لله عز وجل يعني الكعبة، وبشرها بهذا الخبر العظيم. وبكثت هذا المحل تشرب من الماء ماء زمزم حتى جاء وهد جماعة من ذوهم من البادية فرأوا طائرا عائفا يدور حول محل الماء، فقالوا هذا طائر رأى ماء أو ما أهلنا بهذا هذا الوادي فيه ماء، فأرسل لهم دريين دريين رسولا ورسولين ينظر، فجاء ووجد الماء فدرج إليهم وأخبرهم، فجاءوا ونزلوا عندها واستأذنوها فقال لا بأس، وهي تحب الأنس تفرح بأن ينزل عندها أحد، ولكن لا حق لكم الماء، لستم أحق بالماء يعني لكم الفضل. فقالوا نعم، فاستأنست بهم وفرحت بهم وجلسوا معها حتى شب الغلام عليه الصلاة والسلام، وتزوج من العرب الذين نزلوا عنده، وجاء والده زائرا لهم فوجد المرأة قد ماتت أم إسماعيل، فسأل المرأة أين إسماعيل؟ فقالت إنه ذا بأصيد. سألها عن حالهم فقال إن في شدة وحاجة وضرورة، فقال إذا جاء إسماعيل فأخبريه وإن عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل أخبرته الرجل وقال ذاك أبي قد أمرني أن أفارقه. ثم تزوج إسماعيل من زوجة أخرى وعاد إليه إبراهيم ووجد المرأة فسألها عن حاله فذكرت خيرا وأثنت خيرا وطلبت منه الجلوس وأن يأكل ويشرب، فجلس وسألها عن إسماعيل فقال إنه ذهب يصيد، فقال أخبريه إذا جاء أقرئه السلام وخبريه وثبت عتبة بابه. فأخبرته فقال أنت العتبة وقد أمرني ألا أفارقك. وهذا خبر موقوف على ابن عباس وله وفيه أشياء مرفوعة عن عين النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لو تركت المال كان عينا معينا، قال في السعي لك السعي بسبب سعي أم إسماعيل، الله شرع العباد للسعي في الطواف والعمر السعي في الحج والعمرة، تذكرا بهذا المقام وطاعة لله وعبادة له وتقرب إليه سبحانه وتعالى، وجعله من أنساك الحج والعمرة الطواف والسعي. وفي هذا أن الله يبتلي عباده بالسراء والضراء، ابتلى إبراهيم بأن أمره أن ينقل إسماعيل في هذا المحل البعيد الغريب، ابتلى إسماعيل وأمه بذلك، هو سبحانه الحكيم العليم فيما يقضيه ويقدر، له حكمة البالغة جل وعلا، وصارت العاقبة حميدة لإسماعيل وأم إسماعيل وللمسلمين. أما حديث سعيد بن زيد قال صلى الله عليه وسلم كما أتوا من المن وما أوشوا عليه فكما ينتجع المعروف، وما أهم مما يعالج به مرض العين من جنس المن الذي أعطاه الله بني إسرائيل، يعني أنه طعام يشبه المن، طعام جيد يشبه المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل لما كانوا في التيه وهو طعام جيد ومفيد وفيه فائدة من جهة الطب في علاج العين، وهذا شيء يعرفه الأطباء ويقدرون هذه الفائدة العظيمة. الله ولي التوفيق. إذا تزوج الإنسان يجد من زوجته ضيق وضنك وقلة مال وفقر، هل يفعل كفعل؟ مثل ما قال الرسول الشؤم ثلاث: المرأة والبيت والفرس. يا رجل أحسن هو البخاري في الصحيح، وغالب الناس ما يعيشون على الماء واللحم، هذا مراد أثر ابن عباس. والأثر والظاهر أنه إما تلقاه عن غيره من الصحابة أو عن بعض من سبق من الأمم، إنما فيه كلمات قليلة مرفوعة. من بني إسرائيل أليست هي الطيور أصلا؟ من بني إسرائيل أليست هي الطيور؟ من هي السلوى؟ من غير السلوى؟ السلوى طائر، ومن مثل الشحم حلو ينزل يأخذ من الشجر كالشحم كالحلوى. شكوى الحاجة إلى الخلق إذا كانت مساعدة من حالك، إذا كان محتاج ما هي بأس.